السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، ربما تتعجبون أن ملهم غائب اليوم، لكن هو يقرأكم السلام، وهناك بشارة إن شاء الله لن أسوقها إليكم، هو يسوقها إليكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حديثنا الليلة عنوانه شمس العفاف، العفاف الذي نعني به طهارة المرأة المسلمة والجوهرة المصونة التي أمرنا الإسلام بالحفاظ عليها. حديثنا الليلة عن حجاب الفتيات وعن العفاف والطهر والنقاء الذي ينبغي أن تتحلى به المرأة المسلمة. وقبل أن أبدأ أقف وقفة مهمة مع المرأة التي هي فتنة جعلها الله جل وعلا وابتلاء واختبارا، حتى نمهد للحجاب الشرعي الذي أوصانا الله جل وعلا به والذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أودع الله جل وعلا في قلوب الرجال حب النساء، وأودع في قلوب النساء حب الرجال، وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ولذلك أخبر الله جل وعلا في سورة آل عمران فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالنساء جعلهم الله سبحانه وتعالى محبوبات إلى قلوب الرجال، وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. لذلك ينبغي قبل أن نقف وقفة مع مسألة الحجاب الشرعي ومسألة تستر المرأة، ينبغي أن ندرك أن النساء فتنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أو هي أضر على الرجال من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة، لماذا يخبرهم بذلك؟ حتى يأخذ الرجال حذرهم ويعرفوا أن هناك حدودا شرعية جعلها الله جل وعلا وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث ابن مسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتها. فهي إذا استقرت في بيتها وقرت في منزلها وفي داخل دارها كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وبدأ يجملها للناظرين ويحسن مشيتها وشكلها وعباءتها وملبسها، حتى يوقع الشيطان الناظرين في غضب الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة. اسمع يا أخي واسمع يا أختي حتى ندرك خطر هذه الفتنة، إن الدنيا حلوة خضرة. إذا فهمت هذا المعنى ومقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمت أن الدنيا ينبغي أن تتيقظ لها وأن تفطن لها وأن تنتبه لها وأن تحذر، لأنها لو أخذتك وفاجأتك فستزل قدمك وسوف تسقط ولن تستطيع بعدها النهوض إلا إذا شاء الله جل وعلا. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا حتى ينتبه الرجال، حتى يتيقظ الشباب، حتى تعي الفتيات أن هناك فتنة وأن هناك خطر محدق، وأننا ينبغي أن نتيقظ وننتبه. ولذلك عندما نقول يا أختي تحجبي لا نقول هذا الكلام من فراغ، وعندما نقول للمسلم غض بصرك لا نقول هذا الكلام من فراغ، عندنا أدلة وشواهد وبراهين وثوابت تدلنا على أن هناك فتنة، وهذه الفطرة البشرية التي أودعها الله جل وعلا في الرجال والنساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تأمل نقصان عقلها في شهادة المرأة برجلين، شهادة الرجل بامرأتين، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر. ثم قال: أذهب للب الرجل الحازم، يعني العاقل اللبيب إذا رأى المرأة الحسناء ذهب لبه وفقد عقله، وذلك لأن الله أودع فيه فطرة بشرية وهي الميل إلى النساء، لكن هذه الفطرة تكون محكومة ومقيدة برباط الشرع وقيد الشرع الذي بيّنه لنا الله جل وعلا وبيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصلنا في هذه المقدمة اليسيرة إلى أن هناك فتنة بين الرجال والنساء، وهذه لا أحد يستطيع أن ينكرها، ولذلك ذكرنا هذه النصوص التي حذرنا الله جل وعلا وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الوقوع في فتنة النساء. يأتي الآن سائل وتأتي أخت سائلة وتقول: طيب الشيخ، طيب لماذا الحجاب؟ لماذا تتحدثون دائما عن الحجاب؟ كم محجبة تقع في معصية وكم مخمرة تقع في معصية؟ نقول هذا واقع، لكن الأصل أن غير المحجبة هي التي تقع في المعصية، وأن المحجبة هي عفيفة التي تمنع نفسها عن الحرام وتكبح جماح شهوتها عن أن تزل قدمها في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن دعونا نقف الآن ونسأل أنفسنا: ما هي أهمية الحجاب؟ إن الحجاب جعله الله أولا صيانة وحفظا للمرأة المسلمة من الأذى ومن نظرات الناظرين ومن استعداء الذئاب عليهم ومن تعدي الشباب الفسقة عليهم ومن كل سوء، فالحجاب جعله الله جل وعلا صيانة وحفظ وحماية لهذه المرأة المسلمة. إن كنت لا تصدقين يا أختي اسمعي ماذا يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، هذا النداء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهذا خطاب لنساء المؤمنين: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهن يعرفن بالحشمة ويعرفن بالطهر ويعرفن بالنقاء ويعرفن بالعفة ويعرفن بالأدب، لذلك هذا الحجاب هو صيانة وحماية للمرأة. نحن لا نشدد على المرأة ونقول تغطي وتلفعي من أجل أن نكتم الأنفاس أو أن نحرمها من الحرية أو أن تتحرك جوارحها أو أعضاؤها كما تشاء، لا، نحن نقول ذلك لأن هذا أمر من الله وهو صيانة وحفظ. ولذلك سيأتي معنا في أهمية الحجاب الأهمية الثانية، أن الحجاب وسيلة مساعدة على غض البصر. الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فتأمل هذه الآية واعرف أنك لو خرجت المرأة غير محجبة متبرجة سافرة، فهذا سيجعل كثير من الشباب يتجرؤون ويطلقون البصر وسيكون في مشقة. فالحجاب جعله الله جل وعلا مساعدا على الأمر بغض البصر، فيجب على المؤمن أن يغض بصره وأن يمتنع عن أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وهذا الذي يساعدنا عليه هو الحجاب، الحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به والذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب أخذنا مرطهن فشققنها فغطينا بها وجوههن. انظر إلى هذا الامتثال، هم يعرفون أن هذا صيانة وأن هذا حماية وأنه مساعد على أن يغض الناس أبصارهن أبصارهم عن هؤلاء النسوة. طيب قبل أن نكمل معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا أم خالد. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. آمين وفيكم. فين توأمك النهاردة؟ والله هو اعتذر يعني كويس، هو الحمد لله بصحة وعافية إن شاء الله في خير وعافية. الحمد لله. الحمد لله. أقول لحضرتك حاجة يمكن موش في الموضوع. نعم. شيخ محمد فضلي. أنا من شهرين وقعت وجالي فقرة انكسرت، والحمد لله يعني شفيت الحمد لله. الحمد لله، فضل من الله. ولكن أول امبارح وقعت برضه وقعدت 3 أيام، والنهاردة جيت أكشف قال لي عندك كسر في القدم اليسرى. شفاكم الله. وجبت. هل ده ابتلاء من عند ربنا؟ رغم إن أنا الحمد لله بيني وبين ربنا ما أقدرش أقوله يعني. انا ما اقدرش اقول انا بعمل ايه عند ربنا. الحمد لله. فهل ده يعني ابتلاء ولا غضب من ربنا عليا ولا؟ ان شاء الله ابتلاء، واصبري واحتسبي لرفعة الدرجات، لتكفير السيئات، ليعرف الانسان قدر نفسه عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام من عند الدكتور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ام خالد ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهذه امارة حب ان شاء الله، نسال الله جل وعلا. والله يا شيخ محمد انت من تعرف ام خالد ازاي كيف؟ الله يصبرك، ربنا الاعلم بس الواحد. الله يجرك يا رب. الله الحمد لله، جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا. اتصل. نقول يا اخواني ويا اخواتي ان الحجاب له اهميه عظيمه، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أمرا على المسلمات وعلى المؤمنات. وهذا يقودنا إلى أن الحجاب من أهميته أنه دليل إيمان المرأة المسلمة. فتأمل الله جل وعلا في الآيات يقول قل للمؤمنات ونساء المؤمنين، ويذكر الله جل وعلا صفة الإيمان حتى تفطن المرأة وتدرك أنني لو كنت مؤمنة فأنا مخاطبة بهذا الكلام، وأما إذا كان إيماني ضعيفا وإيماني ليس قويا فسأخرج من هذه الفضيلة، ولن يكون هذا الخطاب شاملا لي أنا ولا نازلا علي. لذلك ينبغي حتى أنال فضيلة الإيمان وأدرك أن الحجاب من الإيمان أسارع لأخذ بهذه الفضيلة وأدخل في هذا الشرف. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها نساء من بني تميم عليهم ثياب رقيقة، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات. العباءات الرقيقة أو المطرزة أو الشفافة أو الإشربات أو الحجابات التي يعني تظهر أجزاء من الشعر أو ما شابه هذا، إن كنتن مؤمنات فهذا ليس بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن بذلك. وأمر وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واضح وبين، إذا كنتن تريدن أن تدخلن في صفة الإيمان فليس هذا حجاب المؤمنات، وإن كنتن تريدن التمتع بهذه الدنيا والزينة فتمتعن بهذه الدنيا والزينة. ودخلت عليها أيضا عروس عليها خمار معصفر، عليها خمار فيه لون عصفر وفيه هذا الطيب، فقالت هذا ليس لباس من تقرأ سورة النور، هذا ليس لباس من تؤمن وتقرأ بسورة النور، هذا ليس لباس من تؤمن وتقرأ بسورة النور. كررتها حتى تفطن هذه العروس، إلى أنه حتى يا أختي، وهذه رسالة الآن أوجهها عبر الفضائيات إلى أخواتنا اللواتي يكن محجبات ويأتي ليلة العرس فيسقطن ويقعن، هي ليلة يا بنتي اعملي ما تخافيش، مش مشكلة يظهر الشعر أو يظهر أو يظهري بحجابك، أنت كنت تغطين الوجه الآن لا مشكلة، هذا فرح وأقاربك موجودون. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترسل رسالة قبل 14 قرنا، هذا ليس لباس من تقرأ سورة النور، هذا ليس لباس من تقرأ سورة النور. إذن هذا دليل واضح على أن الحجاب إيمان. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد مرحبا، ازي حضرتك؟ أنا بحب حضرتك في الله. أستأذن حضرتك قبل ما أتواصل معك، بس ابني صعيب يكلم حضرتك إن شاء الله. تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ السلام عليكم. ليه؟ نعم. يلا قول له انا بحبك في الله. احبك الله حبيبي. احبك الله واحب الله والدك واهلك. ربنا يبارك فيك. معلش هو صهيب حضرتك ابني الصغير. ربنا يكرمك ان شاء الله. الله يبارك فيك. انا بحب حضرتك في الله جدا يعني. احبك. وربنا يعزك ان شاء الله. امين. يا ترى في حضرتك موقع نت نقدر ندخل عليه او كده؟ نعم. اديب ابني عندنا موقع القرآن اونلاين، نشر القرآن اونلاين. نعم موجود عليه الحلقات وموجود عليه اونلاين دروس ان شاء الله. نعم. طب ربنا يعز حضرتك. وحضرتك رقم محمول ولا ناخده من الكنترول؟ موجود في الكنترول ان شاء الله. طب يا ترى حضرتك بقى يعني بنتكلم على حته الشباب وحته الدعوه ليهم ايه الميسر، لان طبعا الاتجاهات المحمول والنت والكلام ده كتير ففي مشاكل. يعني نحن ذكرنا لو كنت تابعت الحلقات الماضية أبا صهيب تحدثنا عن عدة أشياء، وذكرنا أنه عندنا طرق للدعوة وكيف ندعوهم خلال الإنترنت وكيف ندعوهم من خلال الجامعات والكليات، ويعني ذكرنا طرق عديدة. بإمكانك الرجوع إلى الحلقات من خلال الموقع، موقعنا قرآن أونلاين أو موقع الطريق إلى الله، تجدها إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. طيب معنا اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد عامل ايه؟ يا مرحبا أخي. الله يحفظك. محمد زبان يا شيخ. الله يحفظك. عامل ايه يا شيخ؟ بخير الحمد لله. لو تخفض صوت التلفاز قليلا بس حتى تسمعني. خير؟ اخفض صوت التلفاز قليلا واسمعني من الهاتف. هسأل حضرتك سؤال يا شيخ. تفضل يا شيخ. دلوقتي لو الاخت لبست انتقبت وبعد ما انتقبت بتلع النقاب، فهي الاسباب اللي تسبب في قلع النقاب؟ طيب ربما نتحدث عن هذا في اخر الحلقة ان شاء الله، اسباب خلع النقاب لعلنا نتحدث عنها في اخر الحلقة باذن الله. لكن طيب معنا اتصال اخر. نعم تفضل يا اخي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعز الإسلام بيك. أهلا وسهلا أم أحمد. أنا دلوقتي منقبة، يعني أنا التزمت بالنقاب والحمد لله، بس أنا ما كنتش الأول لابساه إن هو يعني إيه، يعني ما كنتش داخلة في الدين قوي، بس أنا كنت حابة من أول ما تزوجت يعني إن أنا ألبسه. عايز أعرف سؤالي ده حرام ولا حلال أنا كده بعمله؟ إن أنا يعني أنا لابساه كسترة، إن أنا أتستر بيه كامرأة مسلمة كده. نعم. ويمكن بقول يمكن اخد عليه اجر وثواب. نعم. فانا دلوقتي يعني كنت الاول بقطع الصلاه، اصلي واقطع لظروف يعني وكده، وكنتش ملتزمه قوي بحفظ القران كده، قلت ان شاء الله لما البسه اكيد هو ده اللي هيخليني التزم بالطاعه بتاعه. طيب. ربنا. طيب نجيب عليه ان شاء الله. إيه؟ نجيب في اخر الدرس ان شاء الله. جزاك الله خير. معنا اتصال من قنا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا يا اختي، الله يكرمك. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. امين وفيكم يا رب. يا رب العالمين يا رب، انت كنت فين من زمان. امين، الله يكرمك. نورت بيوتنا. الله يكرمك يا اختي. الله يخليك يا رب. انا عايزه اسال حضرتك عن الحجاب. نعم. يعني انا بلبس جلاليب واسعه وطرح واسعه كبيره يعني، يعني ملتزمه، فهل نعم. هل دوت يعني يختلف عن النقاب؟ طيب حاضر، نتحدث عنه الان ان شاء الله. طيب نكمل يا اخواني. يعني مسألة أن الحجاب مهم هذه مسألة طويلة عديدة، ذكرنا منها أولا أن الحجاب هو إيمان، وأن الحجاب معين على غض البصر، وأن الحجاب هو أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه حفظ وصيانة لنساء المؤمنين. نذكر أيضا من أهمية الحجاب أن الحجاب طاعة لله عز وجل. يا إخواني ويا أخواتي، الذي أمرنا بالحجاب هو الله سبحانه وتعالى، لم يأمرنا ملك أو وزير أو حاكم أو رئيس أو محافظ، إنما أمرنا بذلك ملك الملوك سبحانه وتعالى. وينبغي أن ندرك أن الله إذا أمر بأمر، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر، يجب علينا أن نسمع ونطيع. الواحد فينا لما أبوه يقول له هات الأمر الفلاني، حاضر يا أبي. لما أمه تقول له هات الأمر الفلاني، حاضر يا أمي. طيب الآن لماذا لا تقول حاضر يا ربي؟ لماذا لا تقول يا أختي حاضر يا ربي؟ اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله جل وعلا أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي أن نسلم لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد في قلوبنا حرج، ولا نجد في قلوبنا هما ولا غما، لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الفضيلة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها المؤمنات. فالله جل وعلا اختص المؤمنات بفضيلة الحجاب وابتلاهن ليعرف هل سيسمعنا ويطعنا أم لا، وهل سيأتمرنا بهذا الأمر أم لا. وكثير من المؤمنات لا تفخر بهذا الحجاب للأسف، وكثير من الأخوات المؤمنات لا تستشعر أنها الآن تطيع الله، وأنها الآن ترضي الله، وتقول: يا رب أنا الآن أرضيتك، أنا الآن تسترت عن أعين الناس، أنا الآن غطيت زينتي من أجلك يا رب، حتى ترضى علي وحتى تغفر لي وحتى تأخذ بيدي إلى طاعتك وحتى تدلني على طريق الجنة. تصنع كفاك الآمال، تنسج للأمة أفضالا، وتنير خطاك لمن ساروا دربا وسهولا وجبالا، وتظلي جوهرة الدنيا والروض المزدان جمالا، إن أنت على السنة عشت وبنيت من الدين رجالا، إن ملأت ليلك ركعات ودموع تمحو الأثقال، إن أنت لبست ثياب تقى والطهر كساك الإجلال، وثوى بفؤادك إيمان وصدق وصدقت مقالا وفعالا وغرست بذورا من عز تخرج للدنيا أبطالا ومضى يحدوك إلى الأخرى لقي المختار ومن والا فهناك ستمسين فتاة دونها التأريخ مثالا عاشت في الأرض مطهرة والشوق مع العبرة سالا شوق لجنان وقصور ونعيم يسلبها البال وهناك مع الحور ستغدو بدرا بالحسن قد اختال وترى في الجنة عائشة وتقص عليها الآمال وتعانق في الخيمة صبا وعليها السندس قد مال تبصر في الجنة مولاها وتذوق اللذة أشكالا فامضي للفوز أيا أختي والتثبي للجنة حالا فما أجمل أن تستشعر المسلمة أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وأن هذا شرف وفخر وطريق يقودها إلى الجنة وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى أيضا من أهمية الحجاب الحجاب طهارة وعفة الحجاب نعم طهارة وعفة يقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن يا جماعة يا إخواني يا أخواتي هذه الآية لمن؟ لنساء الصحابة لأمهات المؤمنين للصحابة الرجال رضي الله عنهم جميعا يقول الله لهم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما نحن يا جماعة ماذا حالنا؟ كيف حالنا مع الطهارة؟ كيف حال زكاء القلوب؟ كيف حال نقاء الصدور والأنفس؟ إذا كان هذا فيه تطهير لقلوب الصحابة وقلوب الصحابيات أمهات المؤمنين فماذا سنقول نحن بل أجمل من هذا أن أعطيك هذه الفائدة يا أختي أن الحجاب أن العفة صفة من صفات حور الجنة اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فالحور قاصرات في الخيام مقصورات عفيفات داخلات في هذه الخيام لا يخرجن ولا يبرزن قال الله جل وعلا وعندهم قاصرات الطرف أتراب قصرن أبصارهن على أزواجهن وقصرن أبصار أزواجهن عليهن ما هذا الجمال ما هذه العفة هذا جمع الله جل وعلا لهن بين العفة والطهارة وقصر الطرف والجمال في الوجه والعين فهن أكمل النساء خلقا وخلقا انظر هذا لمن كانت تريد أن تكون حورية ولمن كانت تريد أن تتصف بصفات حور الجنة فما أجمل هذه الصفات وما أحلى هذه المشاعر عندما تدرك المسلمة أهمية الحجاب صيانة وحفظ المرأة وأنه إيمان وأنه معين على غض البصر وأنه طاعة لله سبحانه وتعالى وطريق إلى الجنة وأنه أيضا طهارة وعفة وفيه اتصاف بصفات حوريات الجنة ما أجمل هذه المعاني وما أجمل هذه الكلمات أقف الآن وقفة مع موضوع وعنصر آخر من عناصر هذه المحاضرة وهذه الأمسية وهو أهمية معرفة المرأة المسلمة بدرجات الحجاب فإن الحجاب درجات قال أهل العلم أعلى درجات الحجاب هو أن يكون الحجاب من وراء ساتر وجدار وهذا بينه الله جل وعلا فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالمرأة المسلمة التي تقر في بيتها والتي تجلس مع زوجها وأولادها ولا تخرج إلا لضرورة هي أكمل النساء حجابا وهي أفضل النساء حجابا هذا طبعا إذا كان خروجها بالحجاب الشرعي أما إذا كان خروجها بغير حجاب أو سافرة أو متبرجة فهذا لا تؤجر عليه لكن المرأة التي تخرج بحجاب شرعي وهي أكثر الناس قرارا في البيت وأكثر النساء بقاء في البيت هذا من أعلى مراتب ودرجات الحجاب المرتبة الثانية ستر جميع الجسد عن أعين الرجال الأجانب في حال الفتنة وهذا بإجماع أهل العلم هذا بإجماع أهل العلم لم يخالف في ذلك أحد أنه في وقت الفتنة يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع زينتها بما في ذلك الوجه والكفين عن الرجال الأجانب الحال الثالثة وهو في حال عدم الفتنة أن تستر المرأة جسدها كاملا إلا الوجه والكفين وهذا اختلف فيه أهل العلم كما يعني نعرف وكما يتحدث مشايخنا وعلماؤنا وكما يذكر الفقهاء في كتبهم وفي بحوثاتهم لكننا هنا نقف وقفة مع هذه الدرجات ونعرف ماذا كان حال نساء المؤمنين وماذا كان حال أمهات المؤمنين لذلك أنا أسوق لكم ثلاثة إجماعات الليلة هدية أهديها إلى أخواتي وإخواني الإجماع الأول أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن كاشفات كلهن كن مغطيات للوجه، لم يخالف في ذلك أحد. نساء رسول الله وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كن ساترات للوجه، كنا مغطيات الوجه. تقول أم المؤمنين عائشة كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج إذا حاذينا الركبان أسدلنا، فإذا جاوزنا كشفنا، إذا ابتعدنا عن الركبان وعن زحام الناس واختلاطنا بالرجال الأجانب كشفنا الوجه. وهذا إجماع. الإجماع الثاني أن العلماء أجمعوا واتفقوا أنه في وقت الفتنة يجب على المرأة أن تستر وجهها، لأن الوجه هو مكان الفتنة وهو الذي يجمل المرأة وهو الذي يحسنها. الإجماع الثالث أن تغطية الوجه ليس أمرا جديدا محدثا كما تقول بعض الفضائيات وتتحدث بعض الداعيات وبعض الدعاء أنه أمر جديد دخل علينا من الخليج أو جاء علينا من الشرق أو من الغرب، لا، هذا أمر منذ الأزل ومنذ القديم، وسأروي لكم الأدلة على ذلك بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. ألو. نعم أسمعك يا أختي، اسمعيني من الهاتف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير يا شيخ محمد. الله يحييكم. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. ألو. نعم أسمعكم. ألو. نعم أسمع، اسمعيني من الهاتف يا أختي. مساء الخير يا محمد. الله يحييكم، أسمعكم. شيخ الله يعافيك، زوجي. نعم. زوجي عليه صيام من شهر رمضان، وهو معاق الحين يعني عليه في جلطة. نعم. معاق. وش اسمها يعني نصوم عنه ولا كيف؟ طيب حاضر، سأجيب على هذا إن شاء الله في آخر الدرس بإذن الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شيخ أنا أحكي لك على موضوع النقاب ده. نعم. أنا منقب أي سنة وشهوره والحمد لله. نعم. بس أنا متزوجة في دمياط وأهلي في بورسعيد. نعم. فبضطر أنا أروح لهم كل فترة. النقاب عاملي مشكلة رهيبة في موضوع الجمارك وفي موضوع المواصلات وفي كل شيء. لو جيت أركب مواصلة وأنا معايا شنط، ربنا يحفظنا في أخوات منقبات لابسين النقاب للسترة بس، للتهريب بمعنى أصح. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيعملوا لنا إحنا مشاكل رهيبة بجد بجد. يعني أنا بأمانة اتعقدت إن أنا أروح عند أهلي بسبب الجمرك والنقاب واللي بيحصل في الجمرك بسبب المنقبات والإهانة الإهانة الإهانة اللي بنشوفها للأخوات المنقبات بسبب النقاب، لدرجة إن أنا فكرت بدل المرة كذا مرة إن أنا أقلع النقاب بسبب اللي بيحصل ده حقيقي. نعم. وعمل لي كمان مشكلة كمان، يعني مش مشكلة، بحس ان اهلي زوجي لان انا متزوجة في عيلة وكده، بحس ان هم دايما متقدرين لما ببقى قاعدة في وسطهم ولا بتاع، لان لي اخوات فانا داخل عليهم فهم عارفيني، فدايما يطلبوا مني ان انا اخلع النقاب وقدامهم يعني عادي لان هم عارفيني وانا مش جديدة عليهم والكلام اللي حضرتك عارفه ده. نعم. فانا محتارة في امري، وبالنسبة كمان لموضوع السفر ده بيضايقني جدا وبيرهقني جدا نفسيا. طيب وصل سؤالك يا اختي، ان شاء الله اجيب عليه في اخر الحلقة ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني قبل أن نستكمل الاتصالات نرد على شبهة الذين يقولون أن النقاب أو أن ستر الوجه هذا أمر جديد وليس أمرا قديما وهو أمر محدث دخل على الأمة العربية أو الأمة الإسلامية. نقول لا، هذا كلام غير صحيح، فقد ذكرنا لكم ثلاثة إجماعات. أول إجماع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسترن وجوههن عن الرجال الأجانب. ثاني إجماع أن العلماء اتفقوا وأجمعوا منذ القديم قبل أن نولد، اتفقوا وأجمعوا على أنه في زمن الفتنة يجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. الإجماع الثالث أن هذا أمر قديم منذ الجاهلية، حتى يعني من باب الطرفة كان بعض العرب يقول جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شرا ما بقينا، يوارينا الحسان فلا نراها ويسترنا القبائح تزدهينا. يعني يقول ان النقاب كان المنقبات في الجاهلية يخدعننا بهذا النقاب، فالمرأة القبيحة تستر وجهها وتبرز عينيها فنشتاق ان ننظر فنجد انها امرأة قبيحة، والحسان يسترن وجوههن فلا ننظر الى حسنهن. فكان هذا امر موجود، وليس القصد التعليق على هذا البيت او هذين البيتين من الشعر، بل هذا امر كان موجود في السابق، وكان الشاعر يقول ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيي قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. فكان النقاب موجود وكان ستر الوجه موجودا عند العرب. بل أغرب من هذا يا إخواني، وأنا أسوق هذا حتى يتبين للناس أن ديننا عظيم وأن إسلامنا كبير، حتى عند غير المسلمين كان النقاب موجود وستر الوجه كان موجود. اسمعوا في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين عن رفقة أنها رفعت عينيها فرأت إسحاق فنزلت من على الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي فقال العبد هو سيدي فأخذت البرقع وتغطت. وفي الإصحاح 38 من سفر التكوين أيضا أن ثامار مضت وقعدت في بيت أبيها ولما طال الزمن خلعت عنها ثياب ترملها وتغطت بالبرقع وتلففت. وفي النشيد 5 من أناشيد سليمان تقول المرأة أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى عند الظهيرة ولماذا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك، لماذا دائما أكون مقنعة ومغطي الوجه عند قطعان أصحابك. وفي الإصحاح 3 من سفر أشعياء إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهات برنين خلاخيلهن بأن ينزعن عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب. ويقول بولس في رسالته كورنوثس الأولى إن النقاب شرف للمرأة وكانت المرأة عندهم تضع البرقع على وجهها حين تلتقي بالغرباء وتخلعه حين تنزوي في الدار بلباس الحداد. وكانت الكنيسة في القرون الوسطى تخصص جانبا منها للنساء حتى لا يختلطن بالرجال. سبحان الله، هذا في القرون الوسطى. انظر إلى حال المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في صلاة التراويح، في المساجد، في الدروس والمحاضرات، اختلاط وسفور وعدم وجود حجاب، وهذا دليل على أن هذا كان من الماضي وليس شيئا محدث. ويقول الكونت هنري دي كاستري ربما كان الإنجيل أكثر تدقيقا في التشديد والحجاب ولكنه لا يعمل به إلا قوم خصهم الله بمواهب الكمال. انتهى من كتاب الإسلام خواطر وسوائح. وفي يوم من الأيام حكمت الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها في المجتمع فحظرت عليها حضور المآدب والحفلات وألزمتها الحجاب صامتة صابرة لا شأن لها إلا طاعة الزوج والقيام بالغزل والنسيج وطهي الطعام، وإذا خرجت من بيتها خرجت مستورة الجسم من قمة رأسها إلى أخمص قدميها. إذن هذا دليل واضح على أن هذا كان من القديم. بذلك نرد هذه الشبهة ونقول لا تدعوا ولا تفتروا أن الحجاب الشرعي وستر الوجه أمر محدث، بل هو أمر منذ الأزل حتى في القرون التي قبلنا والأديان التي سبقتنا، ولكن جاء الإسلام فجمله وزينه. نستمع إلى هذا الاتصال من السعودية. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا، الله يحفظك. أهلا بحضرتك. شوف أنا بينشرح صدري عندما أستمع لدرس حضرتك. الله يجزاك خير. أنا ما عنديش أولاد، لكن أنت ابني الذي لم أنجبه. جزاك الله خيرا. الله يكرمك يا رب. أنا من اسكندرية زي حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. وأنا منقبة بقالي 5 سنوات. نعم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. الحمد لله. بس أنا عندي أولاد إخواتي وإخواتي ما فيش التزام خالص. علشان كده أنا عايزة حضرتك أعرف بس حضرتك في أي مسجد في اسكندرية. نعم. علشان أحصهم على أنهم يكونوا في صحبة حضرتك. جزاك الله خير. نحن في مسجد عباد الرحمن في منطقة أيوة. سبورتينج على البحر خلف فندق قعود في الاسكندرية. شكرا جزيلا وبارك بارك الله فيك وربنا يكرمك ويجيلك بدلة إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب نسمع لهذا الاتصال الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ محمد. مرحبا بك يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إنه بحبك في الله شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن هم سؤالين أو 3 أسئلة بالضبط. نعم. السؤال الأول هو توضيح حكم الحجاب، يعني وصف الحجاب. نعم. والنقاب صورة من صوره. وبالنسبة للرد على جماعة اللي هم بيحتجوا بالرواية اللي هي بتقول كشف الوجه والكفين. نعم. السؤال الثاني حضرتك ان انا اخواتي مش منتقضات. نعم. فانا مثلا لما اجي انا ادعيهم لكده لان هم يرتدوا النقاب وما يلبسوش. نعم. يبقى انا عليا مثلا وزر. طيب حاضر. وبالنسبه للسؤال الثالث اللي هو ترك الصلاه، يعني انا والدي ما بيصليش خالص. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه. فانا بسال يعني حضرتك ان انت تجاوب يعني عن السؤال ده ويا ريت لو توعظه بقى. طيب حاضر بإذن الله. وبعد إذن حضرتك كنت عايز رقم الموبايل. طيب إن شاء الله تجده في الكنترول أو يكتب على الشاشة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. جزاك الله خيرا. طيب يا إخواني ويا أخواتي، نأتي إلى نقطة مهمة في حلقة هذه الليلة، وهي صور من صور التستر الذي كان موجودا عند نساء المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وصور أيضا واقعية عايشتها بنفسي ورأيتها بعض القصص التي جاءتني ووصلت إلي. من هذه الصور قصة أم المؤمنين عائشة، أمنا رضي الله عنها العفيفة الطاهرة. تقول أم المؤمنين عائشة في قصة حادثة الإفك في صحيح البخاري، قالت: فلما سمعت استرجاع صفوان بن المعطل وكان يعرفني قبل أن يضرب الحجاب أو قبل أن ينزل الحجاب، فلما سمعت استرجاعه، وكانت أم المؤمنين عائشة نائمة على التراب، قالت: تخمرت بجلبابي فغطيت وجهي، تخمرت بجلبابي فغطيت وجهي، يعني لم تفزع، سمعت استرجاع والجيش غير موجود وصحراء وهواء وريح يسفي عليها التراب، فنسيت كل شيء وأسرعت إلى تغطية وجهها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا من حرص المرأة المسلمة على التستر. ودخلت صفية بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر على أم المؤمنين عائشة، على عمتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكانت هذه التابعية صفية قد لبست خمارا رقيقا، فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: شقيه أو انزعيه. وسحبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: أما تعلمين ماذا أنزل الله في سورة النور؟ ثم أعطتها خمارا غليظا كثيفا وكستها إياه. ودخل نسوة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الشام، وكان هؤلاء النسوة من بلدة من البلدان، فقالت لهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل أنتن من النسوة اللواتي يدخلن الحمامات؟ وكانت الحمامات منتشرة في الشام، مثل يعني السونة أو الجاكوزي، أماكن فيها بخار حار ينظف الجسد ويزيل الدهون وأثار العرق وما شابه ذلك. فقالت: أنتن اللواتي يدخلن الحمامات في تلك البلدة؟ فقلنا النساء: نعم يا أم المؤمنين. فقالت: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله، هتكت ستر ما بينها وبين الله. وتأمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الصحيح يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جر ثوبه خيلاء فلا ينظر الله إليه، أو لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فماذا نصنع يا رسول الله في النساء وفي ذيولهن؟ ماذا تصنع المسلمة أو المرأة المسلمة في ذيل عباءتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. انظر إلى حرص أم سلمة رضي الله عنها، سبحان الله. اليوم بناتنا يعني يحرصن أن تبرز الأقدام، يلبسوا بنطال جنز برمودا وبنطال يعني كذا ولبس كذا وجيبة وتنورة قصيرة، هذا لا شك أنه حرص على إظهار المفاتن، وهو أمر يغضب الله. وأم سلمة على النقيض رضي الله عنها وأرضاها تحرص أن تخفي هذه الزينة. قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا يرخينه ذراعا ولا يزدن عن ذلك. يعني ترخي المرأة المسلمة عباءتها ذراع بعدها، وحتى ولو جر في الأرض ولا تزيد على ذلك، هذا حتى يكون أستر لهذه المرأة المسلمة. بل الأغرب من هذا مشهد يا إخواني وأخواتي، والله أحيانا أحتقر نفسي ويعني أقول سبحان الله ماذا قدمنا للإسلام. مشهد من امرأة مسلمة سوداء كانت يعني تصرع والرواية يذكرون أنها كما في صحيح البخاري كانت سوداء. فانظر، مع أنها سوداء يعني ليست جميلة، لا يوجد فيها فتنة، وإن كان يوجد أحيانا في بعض النساء السمروات السوداوات فتنة، لكننا نقول إن هذه المرأة تقول مع الصرع الذي كان فيها: يا رسول الله إني أصرع. يقول عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس: تعالى، ألا تريد أن أريك امرأة من نساء الجنة؟ الله أكبر، اسمعي يا أختي، أرهفي سمعك لهذا الحديث، ألا تريد أن أريك امرأة من نساء الجنة؟ قلت له: نعم. فقال: هذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لك أو تصبرين ولك الجنة؟ فقالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله ألا أتكشف، لأنها لما تصرع وتسقط على الأرض ويغمى عليها قد تتكشف عباءتها أو يتكشف خمارها أو جلبابها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف. قال الصحابة: فما رؤيت بعد ذلك متكشفة. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت بعد ذلك. من الصور الجميلة صورة أرويها لإخواني وصلتنا على موقعنا على المكان المنتدى الذي نحضر فيه البرنامج. تقول إحدى الأخوات الفاضلة: بالنسبة لي وحتى التخرج من الجامعة كان الحجاب معناه أن شعري لا تظهر منه شيء، ولا أضع عطورا أو أي زينة، لا نمص ولا مكياج ولا إكسسوارات مبالغ فيها، وأن تكون ملابسي محتشمة بلغتنا المتداولة أكون كلاسيكية أكثر. واستمريت حتى التخرج على ذلك، لكن تدريجيا ومن خلال أخوات تعرفت عليهم في منتدى دعوي بعد ذلك كان نقاش في المنتدى يوميا عن البرقع والنقاب واللثام وطلبوا رأيي، فاندهشت لأني لا أغطي وجهي أصلا وأرتدي بنطلونات، ومن يومها بدأت تدريجيا أحاول تحسين حجابي. للأسف مع أهلي فأنا كمن يسبح ضد التيار، طرحة طويلة على الملابس واسعة، فعباءة فخمار ثم عباءة الإسدال والملحفة، وجئنا للخطوة الهامة وهي غطاء الوجه. فواجهني أهلي باعتراض شديد، وليس ككل مرة مجرد مشاعر وكلمات سلبية تجاه خطواتي نحو الحجاب. وكنت بذلك الوقت كثيرا ما أقرأ كلاما عن الحجاب، هل هو فرض أم فضل، وكلما حاولت إقناعهم بأني يأتي عالم أو دكتورة في الإعلام فتحدثهم فنعود إلى نقطة الصفر، لدرجة أني شخصيا بدأت قناعاتي به تقل وركنت إلى أنه ليس بواجب. المهم في يوم خرجت لعملي وعدت وكأن الله جمع كل منتقبات الدنيا في طريقي. في تلك اللحظة التي رأيت فيها الأخت المسلمة التي تلبس الحجاب، رغم أنه بالنسبة لي في مدينتي هذا النقاب أمر قليل ولا زال العدد من المنقبات قليل، كنت أتمنى أن أقبل رؤوس هاتيك الأخوات، ووجدتني تلقائيا أدعو لهن بالثبات والحفظ والعزة والكرامة، بل ووجدتني أقترب من بعضهن وأسألهن الدعاء بأن ييسر الله لي ما اجتباهن به من فضل ونعمة. فشعرت بحنين فائض للحجاب أي النقاب، وكنت قد اشتريته من فترة في وقت محاولات إقناع أهلي على ذلك، فخرجت لشراء بعض مستلزماتي وارتديته في المصعد وخرجت إلى الشارع. سبحان الله، كانت أروع لحظات حياتي. وجدت أن النقاب والحجاب قبل أن يكون عون للرجال على المحافظة على أوامر دينهم وغض أبصارهم فهو عون وتربية لمن ترتديه أولا. وجدتني أختلف في مشيتي وفي نبرة صوتي، ووجدت أنني تغيرت في خلقي، حتى لما كنت أكلم أي رجل والله ما كنت أستطيع أن أرفع بصري لأنظر إليه. ووجدتني سعيدة حتى بكلمات السخرية التي تخرج من بعض الشباب للمنقبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووجدت في المقابل من يخشى مجرد الاقتراب رغم الزحام الشديد في بعض الأماكن، لكنه يتحاشى الاقتراب من المحجبة لوقارها وهيبتها. سبحان الله، وجدتني يومها أسأل، لا أسأل ربي كما كنت أسأله سبحانه: يا ربي هل هو فرض أم لا، أنت تحب يا ربي أم لا، لكن تحول سؤالي: يا رب ارزقني به عاجلا غير آجل، واقبضني إليه واقبضني إليك وأنا في ذلك النقاب، ويسر لي كل الثبات، ويسر للمسلمات ذلك. ورغم أن هناك من حذرني من تكرار ذلك ما دمت لست منتقبة حتى لا يساء الظن بي وبالمنتقبات، لكنني سعيدة بتجربتي بتلك اللحظات التي شعرت فيها فعلا بقيمة ومعنى الحجاب. وأرجو من خلال هذه الحلقة القيمة أن توجه كلمة لكل أب أو زوج يقف حجر عثرة في طريق زوجته أو ابنته إلى ربها سبحانه وتعالى. وما نصيحتكم لمن ابتليت بهذا الموقف؟ هل ترتديه وتضعه أمام الناس أم تنتظر إقناع الأهل؟ وللعلم هذه مشكلة أخوات وزوجات وبنات كثيرات. أسأل الله أن ييسر لي ولكل بنات المسلمين الحجاب الشرعي، آمين يا أختي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يصبرك وأن يأخذ بيديك إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لإخواني وأخواتي: هذا فضل الحجاب، وهذه أهميته، وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى، وهذه المرأة الجميلة المصونة التي أمرنا الله جل وعلا بالحفاظ عليها، هذا هو قصدنا أن نحافظ عليها، فلا تكون زينتها إلا لمن يستحقها. نأتي في ختام هذه الحلقة إلى الإجابة على بعض الأسئلة. يعني أسباب خلع النقاب، لا شك أن هناك فتن وابتلاءات وعقبات، نقول لأخواتنا المنتقبات: اثبتنا واصبرنا واستعنا بالصبر والصلاة كما وصانا الله. هل الحجاب يعني لبسه إذا كان فطرة يؤجر الإنسان تؤجر المسلم عليه، نقول إن شاء الله تؤجر، لكننا نحاول أن نغير النية فنلبس الحجاب ليس لأننا ولدنا والأم منقبة أو الأم محجبة، لا، نلبسه طاعة لله وقربة حتى نؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت التي اتصلت وتقول أنا يعني كبيرة وألبس جلابيب واسعة وأنا مسنة مثل سن والدتك، هل يجب علي النقاب؟ نقول لا، أنت إذا كنت قد وصلت إلى سن القواعد من النساء فلا يجب إن شاء الله عليك ستر الوجه، لكن لا تتزيني ولا تتبرجي بزينة ملفتة. أيضا الرجل الذي توفي أو الذي ما زال عليه صيام من شهر رمضان، نقول يجب على أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، كل يوم أفطره من رمضان يطعم عنه مقابله كل يوم مسكينا، وذلك لأنه عاجز عن صيام رمضان. أيضا مشاكل النقاب والإهانة للأخت التي ذكرت في الجمارك تتعرض لإهانة وابتلاءات، نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف أخوات يعني يلبسن النقاب وهن غير متربيات، نحن نقول من هذا المنطلق ومن هذا المكان يا إخواني ومن هذا المنبر يا أخواتي، قبل أن نلبس النقاب والحجاب لنطهر قلوبنا، لنزكي أفئدتنا، لنعلقها بالله سبحانه وتعالى، حتى يأتي هذا النقاب والحجاب على مكان طاهر زاكي فيأخذ بأيدينا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وصف الحجاب ذكر العلماء أنه لا يشف ولا يصف ويكون صقيلا وألا يكون فيه زينة في ذاته حتى يستر المرأة بكاملها. أيضا الأخوات الغير منتقبات، أقول لهذا الأخ انصح أخواتك وعظهن وذكرهن بالله وذكرهن بالفضل وأنهن سيكون رفيقات أمهات المؤمنين في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك دعوتك وأن يعينك على دعوة والدك إلى الصلاة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو يا إخواني ويا أخواتي أن أكون قد أوصلت الهدف من هذه الحلقة، وهو تعظيم أمر الحجاب في قلوب أخواتنا المسلمات. يكفيك يا أختي أنك غدا والله ستكونين رفيقة أمهات المؤمنين في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفوز برضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسول محمد. الحلقة القادمة عنوانها عصفوران في العش، عن الحياة الزوجية والزواج العرفي وما شابه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.